قال يا معلم هات كراسي، قال يا معلم هات كراسي، وطلبت لاصحابه وهو ما رضاش يشرب. جاه الجرسون يقول له احشف جبالك وياك الكلام يجيبه لك، انت تشربي هجيب لك. قال له هات لي شاي الغلب مر، سمعه المعلم وراح له، المعلم راح المتولي. قال له يا اخي نداير بك مالك، ما كنت قاعد بكمالك، ياك خدوا من البك مالك. قال له يا ريت راح مالي. قال له يا ريت راح مالي، انا الموت بقى ستري وراح مالي، وجمال عكسني وراح مالي، عشان واحدة اسمها شفيقة. قال له انت مؤمن تاج يا رب ليك، لو في الجواب ده تقرا قبليك. اهو ده كلام صاحب المطرح. قال له مؤمن تاج يا رب ليك، لو في الجواب ده تقرا بلاك، انت زبونها ولا تقرب لك. قال انا راجل ريس كلمتين، والحب بهدل كل متين، عايز اجابلها في كلمتين، وفي العذاب قلبي بربيه، علشان يامن بيربيه، خدوا من ايده وطالع برا بيه. قال له شفيق عالبلاك ونادي، شافوا اخته والعقل منه زل، شافوا اخته والعقل منه زل، حياتي عليه العلم انزل، وبعد صحابه طلعوا المنزل. متولي يا جير جاوي، يا جير جاوي، متولي يا جير جاوي. بعد صحابه طلعوا المنزل، شفيقة تفتكرهم زباين، تجعل اصحاب اخوها زباين، وقبلتهم على السلمات وقالت يا زباين سلامات، عايزة تعمل للمسلمات. واحد من صحاب اخوها سألها وقاللها، قال انت جميل وشغلت البال، اديك لو تطلب ورق بلديك، بس قوليلنا منين بلديك. قالت انا مسكينة ودمعي بليدي، وسنتين ساكنة البلدي، وفي الاصل جرجا بلدي. صاحب اخوها عرفها وطار، بقى يبكي ويقول يا سطار، وجاب عالويسكي وطار. البيت كان غايب وليفها، البيت كان غايب وليفها، دي ناس دايرة الدنيا ولفاها، طب اول كاس ولفاها، شربت وطلبت مزه، جابولها مزه. كان في الشارع بيعتين يدور، ومشي اللي تاني دور، صبونه ولها تاني دور، والكاس التالت صبلها، ما رضيتش تشرب سبلها، ترفع العيون وتسبلها. صحابه سكروها ونزلوا له، قالوا له قوم اقف على قدامك، لك الحظ تعادل قدمك والسكة فضيت قدامك يا متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي بسرعة متولي طلع فوق يقول ولا حد معاه ما تفوق شوفوا السكرانة لما تفوق وشفت وفاقت من الخمر قالت له خدني واتوب على ايدك قال لها يا شفيقة بعديه التوبي وتتمحكي وتقولي مكتوبي دي رجعة ما تطلعش من توبي متولي ده راجل تجيل وساكن وراه ببان البيت سكين اتى بالغضب وفيده السكين وقال دي لو كان علي لمين يزورها وجا سريع تالف منظرها وعزل الجتة من زورها يا اخي متولي يا جيل طلع البلكونة بسكنته يقول جرح في قلبي سكنته يا ناس وسعولي سكنته لقى الحكومة تحت البيت يقولوله انزل وتعالى قال انتو حكومة البري طب ليكم وانا من فجمة طب ليكم الله اللي جاني طب ليكم على ما بلغنا في الحادث اهودوه جابوله الطبل ونزل بعد ما تلف المنزل شال العار وكلام العزل متولي يا جيل بسرعة حدد وجلسيته ندهله القاضي وقف قدامه قاله بتموت شفيقة ليه يا متولي قاله يا بيه انا دمي فار عمله مع اسود عمل الفرع مال واحدة مسجرة وفيها فرع مال قال له يا بيه انا دمي فار زي العمال ومع الاسود عمال الفار عمل قال له يا بيه انا دمي فار عمال ومع اسود عمل الفرع مال لوحدة نصجرة وفيها فرع مال ما فيش غيري لعم ولا خليه اشرب المرار ده والخل ليه اقطعه يا بيه ولا خليه كان القاضي اسمه حسن راجل عنده فضل واحسان قال له صراحة قطعه احسن يا متولي يا جيل جاوي قال له صراحة قطعه احسن اصل انت شريف وعملك شي عليك ابدا مفيش شي عليك غير ست شهور اشاع عليك يا متولي. يا جيري يا خدهم سجن رتل الديش بعد ما كان دمعه يبلد وقالوا ده اللي شغل البال الدو صراحة شرف بلده متولي.